بمناسبة الذكرى الثامنة والستين لتأسيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، زار أفراد حي المستشارين الاقتصاديين والتجاريين لدى بلادنا يوم السابع العربية بمثلاء الزعيم اللاذين كيم إل سونغ والقائد اللاذين كيم جونغ إل المنتسبين على الثلاثة منسو ووضعوا أمامهما صلاة الظهور وسلموا عليهما.